أداتي وهي أن عند الخليل والسيبوي اللام وحدها خلافا للأخشي وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي أو للجنس كأهل الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا أو صفاته نحو زيد الرجل. طيب إذا في البداية ذكر لك أن ال يعني الألف مع اللام تفيد التعريف أم اللام وحدها؟ نعم هذا الخلاف لا يعنينا كثيرا لأن ال عموما نقول ال تفيد التعريف. طيب ثم فائدة ال هذه ال تفيد ماذا؟ تكون للعهد وتكون للجنس وتكون لماذا؟ لاستغراق أفراده. هذه ال هنا يا أخوة اسمية من الموصولات الاسمية من الموصولات الحرفية بعض رحمة موصولات اسمية متأكد حرفية بارك الله فيك ألي عفو هنا حرف ال هنا ليست اسم موصول حتى نقول موصولات اسميه وحرفيه انتهى موضوع الموصول جاوزناه. طيب الموصولات اسم الموصول والموصولات الحرفيه والاسميه كملناها الحمد لله. الان انتقلنا الى موضوع جديد من المعارف الاسم المعرف بال من المعارف الاسم ماذا المعرف بال ال هنا اسم ام حرف؟ حرف. الاسم يتعرف بهذا الحرف يتعرف بهذا الحرف يكون ماذا؟ يكون معرفة إذا وجدنا هذا الحرف ال. نعم فنقول الكتاب الرجل الجبل المدرسة فمدرسة نكرة المدرسة معرفة فال حرف أم لا؟ حرف تفيد التعريف حرف تفيد التعريف ولكن أنواع ماذا؟ ال الحرفية هذه أنواعها قد تفيد ماذا؟ مع التعريف قد تفيد العهد قد تفيد الجنس وقد تفيد ماذا؟ استغراق الأفراد مع ماذا؟ مع التعريف في جميع هذه الأنواع الثلاث ال للتعريف لكن تفيد ماذا؟ تفيد إما العهد أو الجنس أو الاستغراق على سبيل المثال وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة الزجاجة الثانية هي نفسها الأولى المذكورة سابقا أم لا؟ في زجاجة الزجاجة أي هذه الزجاجة التي ذكرناها الآن نعم بيننا يعني بين المتكلم وبين المخاطب عهد ذكري أم لا؟ عهد ذكري بماذا؟ بالزجاجة. ما معنى عهد ذكري؟ يعني ذكرة اسم الزجاجة مذكور قبل أم لا؟ مذكور في زجاجة الزجاجة نعم. نقول ماذا؟ درسنا الآن كتاب التوحيد الكتاب القيم درسنا الآن كتاب التوحيد ذلكم الكتاب القيم أو الكتاب القيم أو الكتاب الكتاب النافع أقصد أي كتاب؟ ذكرنا سابقا إذن ال هنا الكتاب القيم ال هنا تفيد ماذا؟ عهدية أم لا؟ أي الكتاب المذكور سابقا نعم. وجاء القاضي هنا هل ترون أن قاضي كلمة القاضي مذكورة سابقا في السياق في الذكر؟ لا لكن في الذهن في الذهن يا أخي أنك ذهبت مع المخاطب ذهبتما إلى القاضي أو كنتما تتكلمان حول موضوع ماذا القاضي نعم ثم فجأة تقول جاء القاضي جاء القاضي المخاطب يفهم منك أنك تقصد قاضيا معينا معروفا ذلكم القاضي الذي في ذهنك ذكره نعم. فذكر لك مثالين للعهد الذهني والعهد الذكري المثال الأول للعهد ماذا الذكري والثاني للعهد الذهني. قال أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم صدق والله وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال، أهلك الناس الدينار والدرهم. ومساق هذا الكلام يا أخوة من الحديث، من القرآن، من الحديث. نعم. بارك الله فيك. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدرهم. أحسن كذلك، تعيش عبد الدينار. نعم. بعد. أحسن. طيب. نعم. أحسن. نعم. بعد من أين؟ بعد. حجروا بالأعمال. يبيع دينه. أحسن. بعد. والله ما الفقر أخشى عليكم، يفتح عليكم الدين. إلا هي. طيب. بعد. إذا هذه أدلة كلها تدل على ماذا؟ أن الناس يهلكون بسبب الفقر أم بسبب الغنى؟ بسبب الغنى، بسبب المال. نعم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما وقت الفقر غالبا الناس يرجعون إلى ربهم أم لا؟ يرجعون إلى الله جل وعلا. وكثيرا ما يصيب الله عبده بالبلاء، لماذا؟ لكي يرجع إلى الله أم لا؟ لكي يرجع إلى الله. أما إذا حصلوا على أموال كثيرة يستغنون عن ربهم أم لا؟ نسأل الله العافية. أهلك الناس الدينار والدرهم. وكذلك الدعاة يا أخوة، يعني دائما كلام الشيخ مطلب رحمه الله يعني يردد ويقول: والله ما أهلك الدعاة السلفيين وما فرق بين جماعتهم إلا ماذا؟ هذه الجمعيات الحزبية التي جاءت بالأموال وفرقتها بين طلبة العلم وبين الشباب، فتفرقوا بسببها. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأموال. نعم. هذه الجمعيات، حتى مرة كنا هناك يعني جمعيات كانت تأتي للشيخ، نعم، وتعرض عليه ماذا؟ أموالا. لأن تصوروا الآن أنتم كم مصاريفكم وعددكم ما يقارب 50، فتصوروا هناك 2500 طالب وأحيانا أكثر وباستمرار. نعم. فالشيخ رحمه الله قال: لا والله ما نريد منكم دينارا ولا درهما. قال: يا شيخ، هناك كثير من طلبة العلم يدرسون في المركز، فلو فرغناهم للتدريس ولطلب العلم هؤلاء الشباب. قال: لا، الذي يدرس لله فليدرس، تبقى نيته خالصة لله. أما إذا خصصنا رواتب للمدرسين، نعم، هذا يقول أنا أدرس محاضرتين، والثالث يقول أنا أدرس 3 محاضرات، إذا ماذا؟ يدخل الشيطان ويتفرق فيما بينهم، فماذا؟ تدخل نياتهم ماذا؟ شائبة الرياء والسمعة والشرك وإرادة الدنيا. فنسأل الله العافية. أهلك الناس، الناس الدينار والدرهم. طيب، هنا موضع الشاهد. الناس وكذلك الدينار والدرهم، أي جنس ماذا؟ جنس الدينار والدرهم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أي من ماذا؟ من جنس الماء. نعم. هنا إذا أراد جميع المياه للاستغراق أم أراد جنس الماء؟ جنس الماء. نعم. أو لاستغراق أفراده، نحو خلق الإنسان ضعيفا. استغراق الأفراد، خلق الإنسان. هل بعض الناس أم كلهم؟ كلهم. خلقوا ماذا؟ خلقوا ضعفا. أو استغراق صفاته، نحو زيد الرجل. ما معنى زيد الرجل؟ استغرق جميع صفات الرجل. جميع صفات الرجل. نعم. أقرأ أخي. الشرط النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة، نحو ذو الأداة. ما معنى ذو الأداة؟ أي المعرف بأل، معرف بأل. الأداة أل، ذو يعني الاسم، المعرف بما، الاسم صاحب ماذا؟ صاحب الأداة. الاسم صاحب الأداة، أي الاسم المعرف بماذا؟ بأل. نعم. نحو الفرد، والغلام، والمشهور بين النحويين أن النحويين، لماذا نحويين؟ نحويين النحويين نحويين النحويين نعم. والمشهور بين النحويين أن المعرفة ال عند الخليل، واللام وحدها عند سيبويه. ونقل ابن أسطول الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخرش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل بأن المعرفة ال. وقال إنما الخلاف بينهما في الهمزة. الحرف تعريف أو اللام فقط، هكذا يقول ابن مالك، الحرف تعريف أو اللام فقط، يعني إما ال الكلمتان أو الحرفان حرف تعريف أو اللام فقط. نعم. وإنما الخلاف بينهما في الهمزة الزائدة هي أم أصلية. واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاث مدائح، أحدها أن في المسألة ثلاث مدائح، ثلاث مدائح اسم أن، أحدها أن المعرف أل والألف أصغر، الثاني أن المعرف أل والألف زائدة، الثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. وتنقسم ال المعرفة إلى ثلاثة أقسام. انظر يا أخوة، ال المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا هي معرفة في كل نوع، في كل حالة هي تبقى ماذا؟ تبقى معرفة. نعم. وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذكري. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكورة. ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول. واضح هذا؟ اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، من يقول الذي اشتريته هي التي بعتها نفسها؟ نعم نعم. فإذا قلت الفرسة فما معنى هذا؟ التي اشتريتها. نعم. قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. والثاني كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاضي خاص. وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أطول من المرأة، إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أطول من هذا الجنس ومن حيث هو، ولا يصح أن يراد أن ينظر في الجنس إلى الماهية لا إلى الأفراد، لأنه توجد من النساء ماذا؟ من أفضل من مئات الرجال. نعم. ولا يصح أن يراد لهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه. وكذلك قولك أهلك، قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأن هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة. سواء قلت ماهية أو بيان الحقيقة والجنسية هي سواء. وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف. والثاني نحو قولك أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. ومضاده الأولى أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة، ومرادف الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل الرجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الصيد في جوف الفرى. وقال الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. العالم أن يجمع العالم في واحد. ما معنى أن يجمع العالم في واحد؟ نعم صفات، نعم كل الصفات الطيبة. ويزال اللام ميما لغة حميرية. لغة حمير إجدال لام الميما، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لغة حمير أي لغة أهل اليمن. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال: ليس اللغة، اللغة العربية في الأصل لغة حميرية ولغة مضارية، حميرية ومضارية. فلغة مضر هي لغة القرآن، لغة مضر هي لغة القرآن، بها نزل القرآن الكريم، لغة مضر. أما لغة حمير لغة أهل اليمن، نعم، فما نزل بها القرآن. ولكن يوجد حديث: ليس ممن بر من صيامه في السفر. نعم ضعيف، ضعيف. ليس ممن بر من صيامه، ممن بر من صيامه في السفر. ممن بر يعني من البر، يعني إبدال اللام ماذا؟ ميما. إبدال اللام ميما، لام التعريف تبدل ماذا؟ تبدل ميما. لكن هذه لغة موجودة، نعم هذه لغة موجودة. والقرآن قلنا نزل بلغة من؟ لغة مضر لا لغة حمير. اللغة العربية قلنا في الأصل ماذا؟ مضرية وحميرية. فاللغة المضرية هي اللغة العربية الفصحى، هي اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن. نعم. وعليه قول الشاعر: ذاك خليل وذو يواصلني يرمي ورائي بأمتهم وأمتلنا بمسهم، يعني بالسهم يمسهني وأمتلنا. نعم. فأبدلت اللام هنا ميما. طيب إلى هنا إن شاء الله ونكمل هذا المضاف إلى واحد. والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعالم. النوع الثالث من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، نحو غلام وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام الضار. إيش الفرق؟ غلامي مضاف إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الضمير. نعم. غلام زيد إلى العلم، غلام هذا إلى اسم الإشارة، غلام الذي إلى اسم الوصول، غلام القاضي إلى ذو الأداة، إلى المعرف بأن. نعم. ورتبته في رتبة ماذا؟ رتبة المضاف إلى معرفة. نعم. ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة العلم. يعني قوله في رتبة العلم يعني دون الضمير أم فوق الضمير؟ دون الضمير. نعم. والدليل على ذلك أنك تقول: مررت بزيد صاحبك، فتصف العلم بالاسم المضاف، بالاسم المضاف إلى الضمير، فلو كانت رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف، أعرف لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح. ما معنى هذا الكلام؟ نعم. هي أعرف. نعم إن شاء الله. أحسنت. نعم. إذن هذا يدل على ماذا؟ لماذا ذكر لنا هذا المثال؟ للتدليل على أن المضاف إلى الضمير لا يصل إلى رتبة الضمير، وإنما يصل إلى رتبة العلام. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إياك بارك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب المبتدأ والخبر مرفوعان. كالله ربنا ومحمد نبينا. الشرط المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير خبر عنه بخير بخير وأن تصوموا خير لكم. نعم لا بخير، بخبر هو خير أو بخير. نعم عندك خير؟ نعم خير وأن تصوم خير، فخير خبر لماذا؟ للمبتدأ الذي هو وأن تصوم أي صيامكم خير. نعم وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، ونحو ذلك في قول ونحو قول وذلك قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم. حقيقة عندنا نعم ما إذا كان مبتدأ مسندا إليه ما بعده حقيقة، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو إلى ما بعده أقائم الزيدان مجازا، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده مجازا نحو أقائم الزيدان. والخبر أسبق هناك حاشية أو تعليق من فهم الدين في طبعتك اقرأ. يؤخذ من كلام المؤلف أن المبتدأ بنوعيه يجب أن يكون مجردا من العوامل اللفظية، فإنه جعل الاسم جنسا من التعريف، والمجرد إلى آخر الكلام فصلا أول، وللإسناد فصلا ثانيا، والمراد بالعوامل التي تعمل فيما بعدها كما الحجازية وليس وحرف الجر وغير ذلك. فإذا قلت ما قائم زيد فإذا جعلت ما نافية مهملة لم تكن من العوامل، فيكون قائم مبتدأ لأنه مجرد من العوامل اللفظية إذ لا عمل لما فيه. وإن جعلت ما حجازية لم يكن قولك قائم مبتدأ ولكنه يكون اسم ماء الحجازية اسم ماء الحجازية، ويكون زيد فاعلا بقائم سد مسد خبر ماء الحجازية. ومن هذا التقرير تعلم أن الفاعل الذي يسد مسد الخبر لا يختص بالمبتدأ بل يكون مع أسماء النواسخ أيضا. قال المؤلف رحمه الله المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. قال الفصل الأول المجرد، الفصل الثاني للإسناد. ما هو المبتدأ؟ قال هو الاسم. المبتدأ هو ماذا؟ هو الاسم. إذا خرج ماذا؟ الفعل والحرف، لا يكون ضرب ولا يضرب ولا من ولا إلى ولا عن ولا على، لا تكون الحروف ولا الأفعال ماذا؟ مبتدأ. إذا هو الاسم، لكن الاسم نوعان، اسم صريح واسم مؤول. الاسم الصريح يا أخو مثل زيد، زيد قائم. زيد مبتدأ أم لا؟ زيد اسم أم لا؟ اسم. أي نوع؟ اسم صريح. قال والمؤول أي جنس يشمل المؤول أيضا، مؤول بماذا؟ مؤول بالصريح في نحو وأن تصوموا. الآن وأن تصوموا خير لكم، كلمة خير خبر لمبتدأ. أين المبتدأ؟ المبتدأ هنا ليس باسم صريح وإنما هو اسم ماذا؟ مؤول. وأن تصوموا تقدير هذه الجملة صيامكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم أي وصيامكم خير لكم، صيام مبتدأ خير خبر. أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أن تسمع أي سماعك بالمعيدي خير من أن ترى سماعك. إذا ماذا نقول؟ المبتدأ اسم، وهذا الاسم نوعان، إما اسم صريح كزيد أو اسم مؤول كماذا؟ وأن تصوموا. قال فإنه مبتدأ. أي شيء مبتدأ؟ وأن تصومه. وأن تصومه كل مبتدأ لأنه مؤول بالاسم الصريح، مخبر عنه بماذا؟ بخير. أخبرنا عن صيامكم بماذا؟ أخبر الله عن صيامكم بخير، خير خبر. طيب إذا الفقرة الأولى من تعريف المبتدأ هي ماذا؟ اسم. لابد أن يكون مبتدأ اسما، سواء كان اسما صريحا أو اسما مؤولا. واضح إلى هنا؟ طيب ننتقل للفقرة الثانية. قال المجرد عن العوامل اللفظية، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. نقول مثلا ما زيد قائما، ما زيد قائما، زيد اسم أم لا؟ صريح، اسم صريح. مرفوع أم لا؟ يعني ذكر لنا في المتن قال المبتدأ والخبر مرفوعان، فهنا ما زيد، زيد اسم مرفوع، إذن هل هو مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مجرد عن العوامل اللفظية. هنا يوجد عامل لفظي أم لا يوجد؟ ما زيد. فهنا رفع الاسم الصريح بعامل لفظي أم بغير عامل؟ بعامل لفظي. طيب إذن لا يكون ماذا؟ لا يكون مبتدأ. وكان الله غفورا رحيما، لفظ الجلالة الله اسم ومرفوع لكن صدق بماذا؟ بعامل لفظي، فلا يكون مبتدأ. إذن من شروط المبتدأ أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية. اكتب بعد قوله اللفظية غير الزائدة، عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير الزائدة. مكتوب عندكم ماذا؟ المجرد عن العوامل اللفظية، زد قيدا بين الشارحتين غير الزائدة، العوامل اللفظية غير الزائدة. يعني إذا وجدت العوامل اللفظية الزائدة لا تضر، العوامل اللفظية الزائدة لا تضر. طيب مثال، بحسبك درهم، بحسبك درهم. الآن بحسبك درهم نقول حسبك ماذا؟ مبتدأ. باء هذه هنا ماذا؟ حرف جر زائد. حسبك ماذا؟ مبتدأ مرفوع أم لا؟ مرفوع. ودرهم خبر. هنا حسبك، حسب اسم أم لا؟ اسم صريح. مجرد عن العوامل اللفظية أم غير مجرد؟ مجرد عن العوامل اللفظية، لكن يوجد عامل زائد لا يضر، وجود العامل الزائد لا يضر. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ نعم. من هذه هنا زائدة، من زائدة. هل من خالق غير الله؟ زائدة منه. طبعا في الإعراب لا في المعنى، المعنى في التوكيد. نعم. هل من خالق غير الله؟ فنقول الأصل ماذا؟ خالق، أي لا خالق غير الله. فماذا يا أخوة؟ هنا من زائدة. إذا نقول هنا يوجد عامل أم مجرد عن العامل؟ مجرد عن العامل. ووجود العامل اللفظي كعدمه، وجود العامل الزائد، وجود العامل الزائد كماذا؟ كعدمه، لا يضر. طيب قال وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. أما بحسبك درهم متجرد عن العامل اللفظية أم لا؟ لماذا؟ لأن العامل هنا زائد. الفقرة الأخيرة قال للإسناد، للإسناد لابد أن يكون ماذا؟ هذا الاسم الصريح أو المؤول المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية، لابد أن يكون هذا الاسم إما مسندا إلى ما بعده أو مسندا إليه ما بعده. لابد أن يكون ماذا؟ إما مسندا إليه أو مسندا، إما مسندا أو ماذا؟ أو مسندا إليه. طيب قال على سبيل الحقيقة أو المجال، كيف هذا؟ الآن إذا قلنا زيد قائم، أسندنا زيد إلى القيام أم أسند القيام إلى زيد؟ ها؟ زيد يسند أم يسند إليه؟ يسند إليه، لأنه ذات معنى جرت. فماذا يقول؟ الأدوات لا تسند إلى غيرها، وإنما يسند إليها، يسند إليها. نعم. الآن إذا قلنا زيد، زيد، هل معنى لكي نصف بهذا المعنى ذاتا، أم هو ذات وعين لا بد أن نخبر عنها؟ ذات نخبر عنها. طيب فنقول زيد قائم، أو زيد ذهب، أو زيد ضرب، أو زيد نام، أو زيد أكل. نعم. فماذا؟ زيد يخبر عنه ولا يخبر به. طيب إذن هنا المبتدأ مسند إلى ماذا؟ مسند إليه ماذا؟ مسند إليه ما بعده حقيقة أم لا؟ نعم، هو الذي قام بماذا؟ قام بالقيام. وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده مجازا، نحو أقائم الزيدان. أقائم الزيدان هنا يا أخوة، الهمزة همزة إيه؟ استفهام. قائم محتل مبتدأ، قائم المبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. طيب إذن هنا قائم الزيدان، هل مبتدأ مسند إليه أم هو مسند إلى ما بعده؟ ها؟ مسند إلى ما بعده. المبتدأ هنا هو مسند إلى ماذا؟ إلى ما بعده. نعم، نحو أقائم الزيدان. أين المبتدأ؟ قائم. وأين الخبر؟ الزيدان. أسندنا الزيدين إلى قائم أم العكس؟ العكس. نعم، إذن ماذا؟ من شأن المبتدأ أن يسند إليه ما بعده، أو يسند هو إلى ما بعده. نعم، فقال إذا أسند إليه ما بعده حقيقة يكون الإسناد إسناد حقيقيا، وإذا أسند هو إلى ما بعده يكون إسناد ماذا؟ مجازيا. طيب من هذا يظهر لنا يا أخوة أن المبتدأ نوعان، أن المبتدأ نوعان، وبعضهم ما ذكر هذا التعريف، وإنما ذكر ماذا؟ الفقرة الأولى والثانية، الاسم الصريح أو المؤول المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا. اكتبوا هذا، يعني مكان الفقرة الثالثة للإسناد، اكتبوا مخبرا عنه نقطة، أو وصفا رافعا، أو وصفا رافعا لمكتفى به، وصفا رافعا لمكتفى به عن الخبر، أو وصفا رافعا لمكتفى به عن الخبر. إذن المبتدأ نوعان، النوع الأول مخبر عنه، النوع الأول من المبتدأ مبتدأ يخبر عنه، زيد قائم. زيد هنا أخبر عنه أم لا؟ أخبرنا عنه، هذا النوع الأول. قلنا ما هو النوع الأول؟ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه. طيب النوع الثاني، أو وصفا رافعا لمكتفى به عن ماذا؟ عن خبر. أو وصفا، أي أو أن يكون المبتدأ وصفا، المبتدأ وصف، أقائم الزيدان، أقائم. الآن المبتدأ وصف أم لا؟ وصف. رافع لماذا؟ رافع لمكتفى به عن الخبر. رافع لماذا؟ زيدان مكتفى به عن الخبر، يكتفى بالزيدين، يكتفى بالفاعل عن ماذا؟ عن الخبر. فنقول فاعل سد مسد ماذا؟ سد مسد الخبر. إذا النوع الأول للمبتدأ، المبتدأ الذي له خبر. النوع الثاني، المبتدأ الذي له ماذا؟ فاعل يسد مسد الخبر. كم نوع المبتدأ؟ نوعان، المبتدأ الذي له خبر كزيد قائم، والمبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. لكن لماذا لم نقل أو وصفا رافعا لفاعل سد أغنى عن الخبر، أو سد مسد الخبر؟ مفهوم السؤال قبل أن تفكروا في الجواب؟ قلنا النوع الثاني أو وصفا رافعا، وصفا ما هو الوصف؟ قائم. رافعا لماذا؟ لمكتفى به عن الخبر، لمستغنى به عن الخبر، لما أغنانا عن الخبر. لماذا أخوان؟ لأنه قد يكون هذا المرفوع الذي يسد مسد الخبر نائبا للفاعل، لا يكون فاعلا دائما. نأتي بمثال آخر، عندكم مثال أقائم الزيدان، واكتبوا أمضروب العبدان أو وهل مضروب العبدان أو بالنفي ما مضروب العبدان وهكذا. طيب الآن هل مضروب العبدان ما نوع المبتدأ؟ وصف أم لا؟ في أقائم الوصف اسم فاعل، في أمضروب الوصف اسم مفعول. طيب اسم الفاعل رفع ماذا؟ فاعلا، واسم المفعول رفع نائب الفاعل. الفاعل سد مسد الخبر ونائب الفاعل سد مسد الخبر. إذا النوع الثاني يا إخوة أمضروب العبدان، ما إعراب العبدين؟ إذا ما نوع المبتدأ في أمضروب العبدان؟ وصف رافع لمكتفى به عن الخبر، وصف رافع لماذا؟ لمكتفى به عن الخبر. ما نوع المبتدأ؟ عجيب، ما نوع المبتدأ؟ النوع الأول مخبرا، النوع الثاني بعبد الله، الثاني بعبد الله. رافع لمكتفى به خبر، وصف رافع لماذا؟ لمكتفى به عن الخبر. مثال على النوع الأول أبو عبد الرحمن، مبتدأ له خبر. ياسر، النوع الثاني قائم الزيدان، قائم الزيدان. طيب هنا قائم رفع ماذا؟ إذا قلت أقائم زيد لماذا أخذها؟ تقول أزيد القائم، لكن أقائم الزيدان. نعم، فماذا نقول؟ ما إعراب أقائم الزيدان؟ وليد، حمد ربه، لأنه ماذا؟ مصدر. إذا ما هو تعريف المبتدأ؟ أبا محمد، ما هو تعريف المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم الصريح أو الماذا؟ مؤول. الاسم الصريح أو المؤول، المجرد عن ماذا؟ عن العوامل اللغوية، غير ماذا؟ غير الزائدة. طيب ها أكمل، رافعا أو وصفا رافعا عن الخبر. أحسن، اقرأ له. والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكن مسند إليه لا مسند. واضح هذا؟ قال الخبر المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، وكذلك يتم مع الفاعل فائدة أم لا؟ تتم الفائدة، لكن الفاعل ليس بخبر. نعم، لأن الفاعل يسند إليه لا يسند هو. الفاعل يسند إليه أم يسند؟ ضرب زيد، زيد الفاعل أسند إليه أم أسند هو؟ أما الخبر يسند، الخبر يسند، قال هو المسند. نعم، إذا خرج بقولنا مسند ماذا؟ الفاعل. لا، أحيانا إلى ما بعد، المهم هو يسند إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، يسند إلى المبتدأ. نعم، وبقولي مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد، وحكم المبتدأ والخبر الرفع. نعم، قال مع المبتدأ، الآن قام زيد، يعني كلاهما أو كلتا الكلمتين هاتان قام مع ماذا؟ مع زيد. تمت الفائدة به أم لا؟ لكن زيد هنا ماذا؟ تمت الفائدة بزيد مع قام، لكن زيد ليس بمسند وإنما هو مسند إليه، وقام ليس بمبتدأ وإنما هو فعل. نعم، ويقع المبتدا نكره ان عم او خف، نحو ما رجل في الدار وإله مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. الى هنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بعد الإمام ماذا؟ طيب، هذا الفقر معقود لماذا؟ لبيان أن النكرة الغالب أن يكون معرفة، وقد يقع المعرفة ماذا؟ نكرة. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفصل، ذكر لنا حكم المبتدأ والخبر، قال وحكم المبتدأ والخبر الرفع. حكم المبتدأ والخبر ماذا؟ الرفع. زيد قائم، ما إعراب زيد؟ زيد زيد قائم، هذا زيد، هذا اسم أم لا؟ نعم اسم. طيب مبتدا أم فاعل؟ مبتدا. وحكم المبتدا الرفع، كيف هذا المرفوع؟ نقول مقدرا، نقول محله. فماذا نقول؟ هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. إذا حكم المبتدا والخبر الرفع، هذا الحكم يعني الرفع ظاهرا أو ماذا؟ أو محلا، نعم لفظا أو محلا، إما أنه مرفوع لفظا أو مرفوع ماذا؟ محلا. متى يكون مرفوع محلا؟ إذا كان مبنيا. إذا كان مبنيا. طيب ليلى جالسة، ليلى جالسة، ليلى جالسة، نعم على منع من ظهورها التعذر، خير إن شاء الله. القاضي في المحكمة، القاضي، القاضي في المحكمة، نعم منع. طيب حسنت. إذا الآن نبدأ بماذا يا أخوة؟ يقع قلنا حكم المبتدا الرفع إما ماذا؟ لفظا أو محلا. ومتى يكون محلا؟ إذا كان مبنيا. طيب وإذا كان معربا لكن مختوما بماذا؟ الاسم مختوما بالألف أو بالواو أو بالياء، يكون ماذا؟ مقدر، نعم. ويقع المبتدا نكرة. الآن اقرأ يا أخي الشرح. لا يفيد. جاء رجل وذهب رجل، أو رجل جاء ورجل ذهب. طيب ما استفدنا فيه؟ رجل جاء ورجل ذهب، أخبرنا عن مجهول، نعم، وما عرفنا من هذا الرجل الذي جاء وذهب. إذا الحكم على المجهول لا يفيد، هذا في باب ماذا؟ الابتداء. أما في باب ماذا؟ في باب الفاعل لا، جاء رجل، في باب الفاعل جاء رجل. طيب فالفاعل ماذا؟ أيضا مجهول أم لا؟ لكن مقبول أم لا؟ مقبول في باب الفاعل، لكن رجل جاء ما ممكن، ما مقبول. الابتداء بماذا؟ بالنكرة، نعم. إذا أعطاك ابن هشام رحمه الله قاعدة موجزة، وهي ماذا؟ متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ من مسوغات أو مسوغات الابتداء بالنكرة أمران، أن يكون المبتدأ خاصا أو ماذا؟ أو عاما. و هذان الأمران يجمعان يا أخوة جميع التفريعات أو جميع المسوغات الأخرى التي ذكرها النحاة في الكتب المفضلة، لأن مسوغات الابتداء بالنكرة عند بعض المتأخرين بلغ إلى 30 مسوغا، بلغ إلى 30 وأكثر مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. لكن هنا ذكر لك ماذا الأمر الجامع لهذه المسوغات، وما هو هذا الأمر الجامع؟ التخصيص أو التعليم. نعم. الأول كقول سماوات الابتداء وقوله تعالى لا إله إلا الله فالمبتدا في جماعة لوقوعه في سياق النفي أو الاستفهام. طيب، قوله لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، هذه قاعدة نحوية أم قاعدة فقهية؟ للعموم. بارك الله فيك. وفي نفس الوقت ماذا؟ هي قاعدة فقهية، قاعدة فقهية وقاعدة أصولية. النكرة في سياق النفي وكذلك في سياق النهي وكذلك في سياق الاستفهام تفيد العموم. ما رجل ما نافية، رجل نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ما رجل في الدار، قوله تعالى أإله مع الله، أإله نكرة في سياق الاستفهام. نعم. إذن المبتدا هنا عام أم لا؟ كيف عرفنا أن المبتدا عام؟ وقع نكرة في سياق الاستفهام أو النفي. نعم. الثاني كقوله تعالى